الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجنة لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

والله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى تسبح له ما في السماوات والأرض تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو والله الخالق الباري الله أكبر العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا ولا يوثق وثاقه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد وتوافوا للمرحمة ولقد